أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا اليوم في درس المواريث باب أصول المسائل. أصول المسائل وهي المخارج التي تخرج منها فروض المسائل. نقول مسائل فيها النص، فيها الربع، فيها الثمن، فيها الثلثين، فيها الثلث، فيها السدس. نطلع العامل المشترك بين هذه الفروض، بنقول هذا المخرج. المخرج إذا كان نص وثلث مثلا، نقول العامل المشترك اللي بين الاثنين وهو المخرج هيبقى من ستة. يبقى هنا أصل المسألة هذه هتبقى من ستة. المسألة أخرى هيبقى الأصل فيها من اثنين، مسألة من ثلاثة، وهكذا. أصول المسائل خلال المسائل اللي أخذناها في المرات السابقة هتكونوا عرفتم إزاي بتحلوا كل مسألة من المسائل. ودرس اليوم هو تطبيق على المسائل السابقة. فيها زيادة حاجة برضو أخذناها قبل كده، وهي العول. العول يعني نقول مثلا الأصل ستة، قد يأتي هذا الأصل في عصبة في المسألة فتكون المسألة مسألة عادلة، عادلة بمعنى إن البسط قد المقام. قد تكون المسألة مسألة ناقصة زي مسائل الرد اللي ذكرناها قبل ذلك، بنقول بيبقى البسط أقل من المقام، فبنرجع نخلي المقام بتاعنا هو البسط اللي موجود. مثلا تكون المسألة من ستة وجامع البسوط اللي فيها بقى أربعة، نقول حنخلي بدل الستة هي المقام حنخلي أربعة. العول عكس هذا الرد، يبقى الرد كأني بخلي المقام أصغر، العول بخلي البسط أكبر، يبقى كبر البسط الآن بخليه هو المقام بتاع المسألة. المخارج اللي تخرج منها فروض المسائل بيقول لنا سبعة، سبع مخارج زي ما انت شايف قدامك كده. هيقول لك المخارج اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثناشر واربعة وعشرة، يبقى دول السبعة. الاثنين هتلاقي لغاية الستة الثمانية كل واحدة من ذكر في كتاب الله عز وجل. عندي فرض النصف، عندي فرض التلت، عندي فرض الربع، عندي فرض السدس، عندي فرض الثمن. يبقى هنا فروض مذكورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الفرض اللي بعدها اللي هو مش مذكور ولكن جامع الفروض هيؤدي إليه اللي هو الاثناشر والاربعة وعشرين، يبقى خمسة منهم مذكورة في القرآن، اللي هو هيبقى الفروض بتاعت النصف والربع اللي هي اثنين واربعة والثلاثة كمان مذكور، وبعدين الستة. يبقى عندي اثنين ثلاثة اربعة ستة، وبعدين عندي اثناشر وعندي وثمانية، وفي الاثناشر في الاربعة وعشرين. هيدينا أمثلة كلكم مفروضك حافظينها عارفينها. لما نقول النصف ونصف، واحد ياخد نصف والتاني ياخد نصف، أي مسألة ممكن يكون فيها كده؟ أما تتخيل كده مثلا مين ممكن نقوله مسألة هتبقى نصين، نص ونص، فرائض بالفرض. هنتخيل إيه مثلا؟ مين بياخد نص؟ الزوج، الزوج ياخد نص، مش كده؟ مين تاني ممكن يكون معاه؟ الزوج. تنفع كده؟ فكر قبل ما تتكلم، فكر قبل ما تتكلم. يقول ينفع نقول زوج ياخد نص ومعاه بنت؟ لان بتحجبه حد بايه؟ حد بنقصان، يبقى ما تنفعش. مين امال ياخد معاه نص هنا؟ شقيقه، شقيقه او اخت الاب، مش كده؟ يبقى هنا شقيقه مش هتحجب الزوج، يبقى الزوج هياخد نص والشقيقه هتاخد ايه؟ نص. يبقى عندي نص ونص، مساله فيها نص ونص. فيقول لنا مثلا من المسائل نصفان كزوج وأخت لأبوين، أو أخت لأب من اثنين اللي هو مخرج النصف، يبقى تسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة. أنا عايز يقول إنها مسألة متساوية، ده زي ده. ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما، تسميان باليتيمتين وتسميان بالنصفيتين، اللي واخد نصف والتاني واخد نصفا آخر. طيب ده نصف ونصف، ممكن تكون المسألة فيها نصف والبقية، مش كده؟ واحد هياخد نص والتاني ياخد البقية. هتخيلها في ايه تكون؟ نصف مسألة فيها ها فيها ايه؟ لو فيها زوج تنفع؟ زوج ينفع، زوج ياخد نص. مين ممكن يكون معاكم البقية؟ الأب مثلا، الجد مثلا، الأخ مثلا، يبقى هنا نصف وإيه والبقية. عندي نصف والبقية كزوج ومعه أب أو معه أخ لغير أم أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه. يعني عايز نقول إن في عندي نصف للزوج ومعه إيه باختصار عصبة، واحد من العصبة عصبة، يبقى هياخد البقية. يبقى هنا من اثنين، يعني واحد هياخد نص، يبقى هنا واخد المسألة من اثنين، يبقى هياخد واحد، والواحد الثاني هياخده الاخر. نصف ونصف نشوف صورتها، زوج واخت لابوين، مفروض انها معروفة يعني المسألة، بس نتفرج عليها كده. الزوج هياخد النص، الشقيقة هتاخد النص، يبقى المسألة من اثنين، من اثنين، الزوج هياخد واحد من اثنين والشقيقة من اثنين، ده الفرض الاولين. نصف والبقية زي زوج وأب مثلا، هنقوله زوج هياخد النصف، الأب أو شقيق أو عم أو عصبة، عصبة من العصبات ابن عم مثلا أو كذا، هياخد الباقي. يبقى هنا لاحظ الباقي هو النصف، لكن ليه أنا ما بكتبوش هنا نصف؟ ليه ما بقولش زوج ياخد نصف والتاني ياخد نصف؟ لأنه ليس صاحب فرض، أنا بحط هنا الفروض، فده ليس بصاحب فرض، لذلك بقوله بتاخد البقية حتى لو كانت البقية هي النصف. إن وقت ما هقول هذا يأخذ النصف معناه أنه الآن صاحب فرض، وهو ليس كذلك، إنما هو معصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض أو يأخذ الجميع إذا لم يوجد صاحب فرض. يبقى المسألة بتاعتي من اثنين، الزوج هيأخذ واحد من الاثنين، الأب أو الشقيق أو العم أي حد من العصبات هيأخذ الباقي. ثلث والبقية، ثلث والبقية، هنا هنتخيل برضو نفس الحكاية، ثلث والبقية، نقول مين بياخد التلت؟ مين بياخد التلت؟ في صورة من الصور ممكن تكون الأم بتاخد التلت، بشرط ايه تاخد التلت؟ ليس ما فيش عدد من الإخوة، ليس فيه فرع وارث، فانا اسهل حاجة هنقول أبو أم، أبو أم، هنا دي المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل. يبقى الأم هتاخد التلت، الأب هياخد الباقي، والصورة قدامك اهي، الأم واخد التلت، الأب ياخد الباقي، تبقى المسألة من ثلاثة، الأم هتاخد واحد والأب هياخد اثنين. ثلثان والبقية، ثلثان والبقية أو ثلثان وثلث، ثلثان والبقية زي بنتين وشقيق. إنسان توفي وترك بنتين، تراه شقيقا، أو البنتان لهما الثلثان والباقي للشقيق والثلثان والبقية. ثلثان وثلث زي إنسان توفي وترك أختين شقيقتين، وترك أختين لأم، أو ترك أختا شقيقة وأختا لأب هياخدوا التلتين، وأختين لأم أو أخوين لأم هياخدوا التلت. يبقى هنا الصورة، لو ترك بنتين وترك شقيقا هنقول بنتين لهما الثلثان، الثلثان الشقيق له الباقي تعصيبا، المسألة من ثلاثة، البنتان لهما الثلثان اثنين، الشقيق له الباقي واحد. نفسها لو انه توفي وترك شقيقتين وترك اختين لأم، الشقيقتان لهما، المسألة دي اللي هي مسألة ايه؟ الكلالة، مسألة الكلالة، شقيقتان لهما الثلثان، الاختان لأم لهما الثلث او اللي هو الباقي. هنا المفروض ان انا احط لهم ايه؟ الثلث، يتحط هنا الثلث، يبقى المساله من ثلاثه، الشقيقتين لهم اثنين، اختين لام لهم الثلث اللي هو الواحد. ربع والبقيه زوج وابن، انسانه توفيت تركت زوجا وتركت ابنا، الزوج الحارس الربع المهدوب حد بنقصان بالفرع الوارث اللي هو الابن. طيب يبقى هنا نقول زوج وابن، الزوج له الربع، الابن له الباقي، مسألة من كام؟ من أربعة، أربعة، الزوج هياخد الربع واحد، الابن هياخد الباقي اللي هو ثلاثة. ربع مع نصف والبقية، المسائل اللي تلاحظ سميها مسائل إيه؟ عادلة ولا ناقصة ولا عائلة؟ عادلة. ليه عادلة؟ لأن في النهاية البسط زي المقام، مش كده؟ يبقى مسألة الكسر اللي فيها لا فيها نقص ولا فيها زيادة، يبقى هنا المسألة عادلة. هنا من العديل، العديل ده يعادل ده، يبقى البسط بيعادل المقام اللي فيها. واحد هنا الزوج مثلا خد الربع، الابن خد الثلاث ارباع، يبقى المال توزع على الجميع، ما فيش حاجة بقيت من المال ولا حد نقص من النصيب. ربع مع نصف والبقية زي زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم. رجعوا في الكتاب، أحيانا بيبقى فيه واو نقص مثلا في بعض المسائل، ثم تخلي المسألة مكتوبة غلط مع نقص واو أو حاجة، فرجعوا في المكتوب في الكتاب. يبقى هنا ربع مع نصف والبقية زي زوج وبنت وعم. الزوج هيبقى ليه الربع، البنت لها النصف، العم له الباقي تعصيبا، له الباقي تعصيبا. يبقى المسألة من كام؟ من أربعة. مسألة من أربعة، الزوج هياخد واحد من أربعة، البنت هتاخد اثنين من أربعة، العم هياخد الباقي. ثمن والبقية زي الزوجة ومعها ابن أو معها أولاد. يبقى هنا الزوجة هتاخد الثمن والابن هياخد الباقي. يبقى المسألة بتاعتنا من ثمانية، الزوجة خدت واحد من ثمانية، الابن هياخد سبعة من ثمانية. برضو مسألة هنا مسألة ايه؟ عادلة. البسط قد المقام، هذه المقام بتاعنا اللي هو فوق اللي هو المخرج، البسط اللي هو الواحد والسبعة جمعهم هو الثمانية. ثمن مع نصف والبقية، ثمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت وعم، كزوجة وبنت وعم. الزوجة هتاخد الثمن، البنت لها النصف، العم له الباقي. يبقى مسألتنا من كام؟ مسألة من ثمانية. يبقى المخرج بتاعنا من ثمانية، الزوجة هتاخد واحد، البنت أربعة، العم هياخد ثلاثة، الباقي اللي هو الثلاثة. بيقول لنا ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا، أي فيها عصب. الأصلان اللي هم أربعة وثمانية، أربعة وثمانية دول لازم يكون فيهم إيه؟ زوج أو زوجة، مش كده؟ زوج أو زوجة. يقول لك الأصلين دول مسألة اللي فيها أربعة أو ثمانية دائما تكون مسألة ناقصة. ناقصة إذا وجد فيها عاصب خلاص هتبقى عادلة، الآن العاصب هياخد الباقي، هياخد الباقي. لكن لو كانوا كلهم أصحاب فروض هيبقى فيه نقص في هذه المسألة، فإذا وجد العاصب أخذ الباقي كلهم. الاثنان والثلاثة، المسألة اللي هي المخرج تاعها من اثنين أو ثلاثة، يقول لنا تارة كذلك وتارة تكونان عادلتين. المعنى إذا فيها عاصب خد الباقي، زي ما نقول زوج وأخ الميت، يبقى هنا الزوج أخذ النصف، أخ الميت أخذ الباقي. فلو كان الزوج ومعه من يرث بالفرض هتبقى المسألة فيها نقص، مش كده؟ لو قلنا زوج وأخت الأم، زوج وأخت الأم، الزوج هياخد إيه؟ هياخد النصف، الأخت الأم هتاخد السدس. يبقى المسألة بتاعتنا إيه؟ مسألة ناقصة. يبقى عايزين نقول إن المسائل اللي فيها حد بياخد ربع أو حد بياخد ثمن، يا إما يوجد فيها عاصب فالعاصب هياخد الباقي، يا إما هيحصل نقص في المسألة. لكن هنا يقول لنا المسألة اللي فيها الاثنين والثلاثة تارة تكون كذلك إن هي ناقصة، وتارة تكون عادلة. هذه الأصول الأربعة لا تعول لأنها لا تزحم فيها الفروض، لا تزدحم فيها الفروض، اللي هي المسائل اللي فيها اثنين واللي فيها ثلاثة، زي ما ذكرنا قبل كده النص مع البقية أو النصف والنصف، لنا مسائل لا تعول. الاثنان والثلاثة تكونان عادلتين، وتارة تكون ناقصة إذا وجد فيها عاصب أخذ الباقي. لا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا، لابد من وجود عاصب يأخذ الباقي بعد الزوج أو الزوجة. سدس والبقية كأم وابن، سدس والبقية، الأم هتاخد سدس، الابن هياخد الباقي. مسألة مسألة أم وابن، سدس الأم الباقي للابن، مسألة من ستة، الأم لها واحد والابن له خمسة. سدس ونصف والبقية، سدس ونصف والبقية، بيقول لنا صورتها بنت وأم وعم. مثلا البنت لها النصف، الأم لها السدس، العم له الباقي. يبقى المسألة بتاعتنا من ستة، الأم خدت ثلاثة، البنت خدت ثلاثة من ستة، الأم خدت واحد، العم خد الباقي اللي هو اثنين من ستة. يبقى سدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج نصف في السدس. نصف وثلث والبقية زي زوج وأم وعم هتبقى من ستة. نصف وثلث والبقية، النصف تبين الثلث يبقى المسألة كلها من ستة. الزوج هياخد نص الستة ثلاثة، الأم هتاخد التلت اثنين، العم هياخد الباقي. نصف وثلث وسدس يعني فرض مسألة، واحد هياخد النص، الثاني هياخد التلت، الثالث هياخد السدس، زي زوج وأم وأخوين لأم. النصف وثلث وسدس أو هنا الزوج أخذ النصف، الأم خدت السدس، الأخوين لأم أخذوا التلت، يبقى زوج وأم وأخوان لأم، زوج وأم وأخوين لأم، هتسمى بمسألة الإلزامية أو مسألة المناقضة. يبقى مسألة فيها زوج وفيها أم وفيها أخوان لأم، الزوج هياخد النصف ومفيش حد يحجبه، الأم وجد أخوان يحجبانها نقصانا يبقى الأم هتاخد السدس، الأخوان لأم هياخدوا التلت. أما نجمع المجموع عندي نص وعندي سدس وعندي تلت، نص وسدس وتلت، فيقول لنا المسألة من ستة، الزوج خد ثلاثة، الأم خدت واحد، الأخوين لأم خدوا اثنين، دي لنا نصف وثلث وسدس من ستة كزوج وأم وأخوين لأم. قال وتسمى مسألة الإلزام أو المناقضة. ليه بقى لنا الإلزام ولا المناقضة دي؟ المسألة قدامنا هنا وفوقها كلام ابن عباس ونشوفه تطبيق دي على دي. الحل اللي احنا بنقوله ده حل اللي خد بيه جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء اخذوا بهذا الحل وألزمه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا الشيء، يا اما يقول بهذا الشيء يا اما يناقض ما اختاره. ايه اللي اختاره ابن عباس؟ بصوا كده معانا، هيقول لنا ابن عباس لا يحجب الام عن الثلث الى الثلث إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ده ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى ده أول حاجة، ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى الثلث إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات. تاني حاجة أنه لا يرى العول. ثالث حاجة يرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال. هنا ما نطبق المسألة على قول الجمهور وعلى قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. على قول الجمهور المسألة مسألة عادلة ولا عائلة؟ اللي قدامنا هنا مسألة عادلة، مسألة الزوج خد النص ثلاثة، الأم خدت ايه؟ واحد اللي هو السدس، مش كده؟ لأنها حجبت حجبة نقصان، حجب نقصان. الإخوة لأم خدوا اثنين من ستة، مجموع ستة، يبقى هنا ما فيش عندي عول في هذه المسألة. بيقول لنا بقى شوفوا ابن عباس نمشي حاجة حاجة مع مذهبه فيها. نمرة واحد بيقول لنا لا يحجب الأم عن التلت إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات. يبقى هنا كأن على قول ابن عباس الأم هتاخد إيه؟ التلت، يبقى نديها التلت على قول ابن عباس رضي الله عنه، خدت التلت. طيب ولا يرى العول، لا يرى العول. طب نحلها على قول ابن عباس كده، الزوج خد النصف مش كده ثلاثة، الأم هتاخد هنا ايه؟ لأنه لا يحجبها إلا بثلاثة من الإخوة وهنا اثنين بس، يبقى هنا على قول ابن عباس الأم هتاخد ايه؟ التول، تاخد كام؟ اثنين، هتاخد اثنين، مش تول واحد، نخليها اثنين. وبعدين الإخوة لأم نصيبهم اللي في القرآن بياخدوا ايه؟ التلت، نصيبهم في القرآن. نجمع كده اثنين واثنين أربعة وثلاثة سبعة، يبقى نشط والستة نخليها إيه؟ سبعة. يبقى على قول ابن عباس لازم يكون فيها إيه؟ وهو لا يرى العول، وهو لا يرى العول، يقول لا مفيش حاجة اسمها عول. يبقى هنا يا إما إنه يعطي الأم السدس زي مذهب جمهور العلماء، يبقى هيبقى المسألة عادلة ولا عول فيها، يا إما يلتزم بالعول، يقول بالعول وهو لا يرى العول ولا يرى إن الأم تأخذ في هذه المسألة السدس، ما يحجبها إلا ثلاثة من الإخوة والأخوات. فقالوا هذه المسألة حدثت بعد ابن عباس رضي الله عنه، ما حصلتش زمن ابن عباس، لو كان عايش كنا ألزمنا بهذه المسألة، إن الأم في هذه الحالة يا إما تديها السدس فتناقض ما تقول، يا إما تعطيها السدس تعطيها الثلث ومسألة تكون مسألة عائلة. طيب يبقى هنا لا يرى العور، قلنا حيلزم في هذه المسألة بالعور، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن. يبقى ابن عباس لما خرج في مثل هذه المسألة هيقول لك مسألة فيها عور لا هخلي النقص على حد منها، مين اللي يكون عنده النقص؟ قال لنا حرد النقص إذا ازدحمت الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن. يبقى إذا كان بنت مع ابن بيبقى عصبة ولا مش عصبة؟ بنت. طب أخت شقيقة مع أخ شقيق، أخت الأم مع أخ الأم، عصبة؟ قالوا هنا ولا حتنفع مسألة هنا، ولا حينفع في هذه الحالة، لأن الإخوة لأم ليس أحدهم عاصبا للآخر، ما هم مش عصبة. يبقى في الثلاث أحوال مش هنقدر نطبق حاجة لابن عباس رضي الله عنهما، وهنا قالوا حنلزموا بهذه المسألة، لو كان حيا رضي الله عنه لألزموا بهذه المسألة. يبقى قدامه يا إما يأخذ بقول الجمهور فيرى العول، يقول لا أخذ العول، حيقال له طب حترد النقص على مين؟ هيقول أرد النقص على من تصير عصبة في بعض الأحوال، لو مفيش حد هنا هيصير عصبة أصلا، مفيش، يبقى مش هتقدر ترد النقص على حد، يبقى لازم ترى العول، يا إما ترى أن تعطي للأم تحجبها عن الثلث إلى السدس حد نقصان بأخين اثنين، يبقى أي حل هيختاره حيناقض ما ذهب إليه من الثلاثة، فقالوا هذه مسألة المناقضة أو المسألة الإلزامية، الإلزامية اللي جدد بعد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقالوا لو كان حيا لألزمناه بهذه المسألة فلا مخرج له منها. بيقول لنا عندك فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول، وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة. ودي الصورة على الحل بتاع ابن عباس، زوج وأم وأخوين لأم، لو قلنا هندي للزوج النصف وقلنا للأم هنعطيها السدس، ده الحل بتاع الجمهور يعني، وهنا الثلث، هتبقى المسألة من ستة وتبقى المسألة عادلة على قول ابن عباس، هي نفس المسألة اهي، بس هيدي للأم الثلث وهيدي الأخوين لأم ايه؟ الثلث برضه هيدي الأخوين، لأن هو لا يرى أن ينقص لأنه لا يصيران عصبة مع غيرهما، يبقى على ذلك هيدي الثلث، يبقى ملزم في هذه المسألة بالحل من ستة وتعود إلى سبعة. فإن أعطى الأم الثلث تكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث على في المسألة وهو لا يرى، وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة. ده الكلام اللي موجود عندك في الكتاب بصورة المسألة اللي على قول الجمهور، وهنا الحل على قول ابن عباس، لو قلنا حندي للزوج النصف والأم الثلث والأخوين الثلث بقت المسألة عائلة زي ما ذكرنا. هنا هل ممكن يدي الأخوين لأم الباقي؟ ممكن؟ مش ليه؟ مش عصبة. يبقى هنا اللي قلنا يدي الباقي هتكون مسألة عادلة، ولكن ما ينفعش ولا على قول ابن عباس ولا على قول غيره إن الإخوة الأم يأخذوا الباقي، لأنهم أرحام وأصحاب فرض وليسوا بعصبة. ربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم، ربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم، وكزوج وشقيقين وعم، المسألة من 12، هذه الصورة بتاعتها، زوج بنتان عم، الزوج له الربع لوجود فرع وارث، البنتان لهم الثلثان، العم له الباقي، يبقى المسألة دي من كام؟ من 12، مسألة من 12. المسألة كلها سهلة النهاردة، هي مسألة تقديم أصعب منها قبل كده، بس ده تطبيق علشان نعرف اللي بياخد الفروض إمتى هيكون عاول وإمتى ما يكونش عاول في المسألة. الزوج أخذ ثلاثة اللي هو الربع بتاعه، البنتين خدوا الثلثين 8، الباقي العم هيبقى 1. زوجة وشقيقتين وعم، زوجة وشقيقتان وعم، الزوجة لها الربع، الشقيقتان لهم الثلثان، العم له الباقي، يبقى المسألة برضو من 12 زي اللي فاتت، 3 للزوجة والشقيقتان لهما 8 والعم له الباقي. ربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها، وكزوجة وإخوة لأم وعم، مسألة من 12 زوجة وأم وشقيق مثلا، الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، الشقيق له له الباقي تعصيب. الأم لو كانت شقيقة كان يبقى لها إيه؟ لو شقيقة هنا هيبقى لها النصف صاحب الفرض، لكن الأخ الآن معصب هياخد الباقي. يبقى زوجة وأم وشقيق، الشقيق له الباقي. المسألة من 12 الزوجة لها 3، الأم لها 4، الشقيق هيبقى له كام؟ 5، 5 من 12. ما لو كانت شقيقة هنا هيبقى لها كام؟ 6. ومسألة هيحصل فيها تعول المسألة يبقى لها 6 الشقيق. زوجة وأخوان لأم وعم، الزوجة لها الربع، أخوان لأم لهم الثلث، العم له الباقي. بالمسألة برضو من كام؟ من 12. الزوجة لها ربع 3، أخوان لأم لهم الثلث 4، الباقي للعم اللي هو هيبقى 5. أو ربع مع سدس كزوج وأم وابن، أو زوجة وجدة وعم، من 12 لتوافق المخرجين. ربع مع سدس توافق المخرجين، معنى إيه توافق؟ إيه توافق المخرجين هنا؟ معنى إيه التوافق؟ يقبلوا القسمة على العدد، مش كده توافق، يعني بينهما موافقة في إن دي تقبل قسمة على كذا وتقبل قسمة على كذا. الاثنين يقبل قسمة على كام؟ ربع وسدس على إيه؟ على 2، يبقى نسميه توافق بإيه؟ بالنصف، بينهما موافقة بالنصف، توافق بالنصف. كزوج وأم وابن، أو زوجة وجدة وعم، لا يكون في الاسم 10 والأربعة والعشرين صورة عادلة أصلا. طبعا لو فيها الصورة الاثناشر دي فيها عاصب أخذ الباقي ويبقى البسوط قد المقامات، لكن ما فيش فيها عاصب المسألة مش ممكن هتكون عادلة، يا إما هتكون ناقصة يا إما هتكون إيه؟ عائلة. يبقى نعرف المسألة اللي فيها 12 وفيها 24 المخرج بتاعها 12 أو 24 يا إما تكون ناقصة، فإذا كان فيها عاصب تصير عادلة بذلك، يا إما تكون عائلة، المسألة تكون عائلة. نشوف كده مسألة زوج وأم وابن، زوج وأم وابن، الزوج فرض الربع، الأم فرضها السدس، والمسألة من كام؟ من 12. يبقى هنا 12، الزوج خد 3، الأم خدت 2، الباقي الابن أخد 7. نشوف هنا الصورة لو ما فيش ابن اللي هو العاصب كانت هتبقى المسألة من كام؟ الزوج كان هياخد فيها إيه؟ النصف. الزوج كان هياخد فيها إيه؟ النصف. والأم كانت هتاخد إيه؟ الثلث. كانت الأم هتاخد الثلث، يبقى عندي نصف وعندي ثلث. المسألة من كام؟ من 6، ويبقى فيها نقص، يبقى فيها نقص الآن. مسألة من 6، الزوج خد النص هياخد كام؟ 3، والأم هتاخد الثلث 2، يبقى 6 هيبقى فيها رد فيها، مش كده؟ يبقى هنا المسألة هخليها من كام؟ المسألة الزوج، خد بالك الزوج كان فيها بياخد إيه؟ النصف، خد النصف مش كده؟ الأم خدت إيه؟ الثلث، صح كده؟ بيرد على مين؟ على الأم فقط. يبقى المسألة من كام؟ من كام المسألة؟ من 2. المسألة من كام؟ من 2. من 2 الأم خدت إيه؟ خدت الباقي فرضا وإيه؟ ورد. أنا اديت للزوج الربع بتاعه وخد النصف بتاعه، يفضل النصف الثاني. النصف ده هقول للأم أنت ليكي ثلث الجميع وليكي الباقي ردا، يبقى المسألة من كام؟ من 2. عرفتم؟ طيب، زوجة وجدة وعم، زوجة وجدة وعم، الزوجة هنا تاخد ايه؟ تاخد الربع، الجدة تاخد السدس، العم الباقي تعصيبا. مسألة من 12، الزوجة هتاخد 3، الجدة هتاخد 2، والعم ياخد الباقي 7. تمن مع السدس، هيقول لك كزوجة وأم وابن من 24، نشوفها كده، زوجة وأم وابن، الزوجة هتاخد التمن لوجود الفرع الوارث، الأم هتاخد السدس لوجود الفرع الوارث، الابن هياخد الباقي تعصيبا. مسألتي من كام؟ من كام؟ من 4، لأن بينهما توافق بإيه؟ بين التمن وبين السدس توافق بإيه؟ بالنص. عشان أجيب العام المشترك هعمل إيه؟ العام المشترك بتاعهم بقسم واحدة على الاثنين اللي هو النص ده، يعني اجيب نص واحدة واضربه في التانية. عرفت معنى التوافق بالنصف؟ معناه ان نص واحدة منهما تضرب في التانية بكمالها. يبقى هنا الاولى كان تمن نص تمن التمانية قد ايه؟ نص تمانية اربعة، اضربها في الستة يبقى 24. يبقى الزوجة هتاخد التمن تلاتة، الام هتاخد السدس اربعة، ثلاثة واربعة سبعة، من 24 فضل 17 للابن. تمن مع الثلثين زي الزوجة والبنتان والعم، زوجة وبنتان. لو كانت كده بس زوجة وبنتان هتبقى المسألة ايه؟ الزوجة لها ايه؟ لها التمن، لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان. يبقى عندي تمن وتلتين، مسألة من كام؟ من 24. هيبقى فيها نقص ولا مفيش فيها نقص؟ يبقى فيها نقص. يبقى انا بقول الزوجة هتاخد التمن بتاعها والبنتان يأخذان ايه؟ السبعة الباقية، مش كده؟ ياخدوا السبعة الباقية، كل واحدة تاخد زي تانية فرضا وردا، صح كده؟ يبقى هنا بقول السبعة دي لازم اخليها كام؟ اخلي سبعة ايه؟ 14. يبقى خلي الزوجة الفرض بتاعها أضرب المسألة في اتنين. عرفتوا ازاي بتعملوا مسائل الرد؟ يبقى خلينا هنا في مسألتنا ان فيها عاصب، لما وجد العاصب ما فيش فيها لا عول ولا فيها الرد في هذه المسألة، العم هياخد الباقي. يبقى الزوجة خدت الثمن، البنتان أخذت الثلثين، الباقي للعم. مسألة من 24 للزوجة الثمن 3، للبنتين الثلثين 16، من 24 يتفضل 5 للعم. تمن مع ثلثين وسدس، شوف كده يقول لنا ادي زوجة وبنتان وام وعم. الزوجة لها ايه؟ خدتم البنتان لهما الثلثان، الام لها السدس، العم له الباقي تعصيبا. مسألة فيها تمن وثلثين وسدس، يبقى من كام؟ من 24. مسألة من 24 للزوجة لها التمن 3، للبنتين الثلثين 16، الام لها السدس 4، الباقي للعم تفضل له كام؟ 1. ان 3 و 16 19 و 4 23 تفضل 1. طيب يقول لك هنا فوق ولا يجتمع الثمن مع الثلث. عرفت؟ الثمن لا يجتمع مع الثلث، ليه؟ الثمن والثلث لا يجتمعان، الثمن مع الثلث. الثمن ده فرض مين؟ فرض الزوجة. امتى فرض الزوجة؟ مع وجود فرع وارث، مش كده؟ مين الفرع الوارث؟ ابن او بنت الميت، او ابن ابن، او ابن بنت، مش كده؟ التلت فرض مين؟ طيب يبقى هنا بنقول الام فرضها الثلث، بس الام قلنا والثلث فرض الام حيث لا ولد، مش كده؟ ولا من الاخوة جامع ذو عدد كاثنين او سنتين او ثلاثة، حكم ذكوري فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها او بنته، ففرضها الثلث كما بينته. وهو للاثنين او سنتين من ولد الام بغير ميل، وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. يبقى هنا قلنا فرض الثلث بياخدوه كام؟ كم صنف؟ الثلث بياخدوه اثنين. اثنين الام بشرط انه لا فرع وارث. تنفع هنا تمن مع تلت؟ ما تنفعش، لان تمن معناه لازم فرع وارث، تلت معناه للام ما فيش فرع وارث. طب نيجي بقى للاخوه لام. اذا كان في مساله الكلاله هياخدوا التلت، اذا كان اكثر من واحد من اخوه لام. كلاله يعني ما فيش ايه؟ فرع وارث، ما يجيش ابدا تمن مع التلت. عرفت؟ يبقى هنا لا تأتي مسألة فيها واحد ياخد ثمن واحد ياخد ثلث، ما تجيش هذه الصورة. يبقى نشوف كده تاني، هذه الزوجة ومعها بنتان ومعها العم ومع الأم. الزوجة أخذت الثمن، البنتان أخذت الثلثين، الأم أخذت السدس، العم أخذ الباقي. هنا الزوجة أخذت الثمن وعندي الثلثين للبنات، مش كده؟ الأم أخذت السدس لوجود الفرع الوارث، مش ممكن تيجي هنا ثلث مع ثمن أبدا. ده الحل بتاعها اللي احنا ذكرناه. طيب هندخل في حاجة ثانية هنا، بيقول لنا العول. العول اللي بيقول لنا بعدها ولا يعول منها أي هذه الأصول إلا الستة وضعفها. أين 12 وضعف الضعف. هنا العول يبقى كأن الزيادة، كأن أخذها من الزيادة، لا يعول من هذه إلا الاثنين لا تعول، الثلاثة لا تعول، الأربعة لا تعول، الستة تعول، الاثناشر تعول، الأربعة وعشرين تعول، يبقى بقي إيه؟ الثمانية أيضا لا تعول، مش كده؟ يبقى اللي عندي يكون فيه عول الستة الاثناشر الأربعة وعشرين، يبقى الستة وضعف الستة وضعف ضعفها، مش كده؟ الستة تعول، هتتخيل في مسألة المقام بتاعها من ستة، ممكن تعول الستة دي تزيد وتصل إلى إيه؟ سبعة، ممكن تبقى تمانية، ممكن تبقى تسعة، ممكن تبقى عشرة. يبقى كأن الستة تعول شفعا ووترا، ماشي كده؟ الستة ممكن تبقى سبعة أو تمانية أو تسعة أو عشرة، ماشي كده؟ الاثناشر تعول فرضا فقط، يبقى هنا أوتارا فقط. الاثناشر ممكن تبقى 13، ممكن تبقى 15، ممكن تبقى 17. الاثناشر عمرها ما تبقى 14، عمرها ما تبقى 16، يبقى هتعول بالأفراد فقط. الاثناشر تكون 13، تكون 15، تكون 17. الأربعة وعشرين تعول مرة واحدة فقط، 24 وتبقى 27 بس، ما فيش تعول حاجة تانية. يبقى عندي الستة تعول شفعا وترا، الاثناشر تعول وترا فقط، الأربعة وعشرين تعول مرة واحدة فقط إلى 27. إيه بقى تعول؟ تعول دي معناها إيه؟ نشوف المعنى اللغوي لكلمة تعول أو كلمة العول، يذكرها الفيوم في مصباح المنير في باب العول أو عول، العين والواو واللام، ويقول لنا العيال، العيال جمع عيل، العيال جمع عيل، جياد جمع جيد، جمع جيد ونفس الوزن اللي فيها. عال عياله، إنسان بيعول عياله، معناه إيه؟ قال قاتهم وأنفق عليهم، يقوت يديهم القوت بتاعهم وينفق عليهم. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. أعال بمعنى كثر عياله، يبقى هنا كلمة العيال مأخوذة من إيه؟ فيها كسرة، فيها كسرة، أعال كسر عياله. عال الحاكم بمعنى جار في الحكم، ومنه قول الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تعولوا، ألا تجوروا في الإنفاق على الزوجات، تتزوج كذا واحدة ومتعرفش تعدل بينهم، يبقى كفاية واحدة، ذلك أدنى ألا تعول. ومنها قولهم: عال الميزان بمعنى مال وارتفع الميزان، مال الميزان، طبت كفة وارتفعت الكفة الثانية، يبقى هنا عال فيه إيه؟ عدم المساواة، عدم المساواة. ومنه عالت الفريضة، وده اللي احنا عايزينه، عالت الفريضة عولا، وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها. أن ترتفع السهام، يبقى هنقول ده هياخد 3 أسهم من 24، وده هياخد 16 سهم من 24، وده هياخد 4 أسهم من 24، وده هياخد 3 أسهم من 24، لقينا نطت 24 بقت كام؟ 27. يبقى كأنه جمع البسوط اللي هي الأسهم بتاعتها هتخلي الكسر بسطه أكبر من مقامه، يبقى هنا عالت الفريضة، أي صارت عائلة. ده المعنى العول، كأنه مأخوذ أصلا من شيء من الزيادة والميل أو شيء من الجو، يبقى هنا العول في المسائل. تعول إلى 7، 6 يعني تعول إلى 7. وبيضرب لك المثال مثلا زي زوج وأخت لغير الأم وجد. لو إن إنسان امرأة توفيت وتركت زوجا وتركت أختا شقيقة، ما هو يقول أخت لغير أم، هتبقى إيه الأخت لغير الأم دي؟ شقيقة أو أخت لأب، فلما نقول شقيقة خلاص هي زيها الأخت اللي من أب. يبقى هو دايما بيحترز بقول أخت لغير أم علشان ما تقولش أخت الأم، أخت الأم هيكون لها إيه؟ السدس في مسائل الكلام. لكن هنا الأخت الشقيقة والأخت الأب هيبقى الفرض بتاع أي من ولدت منهما لها النصف مثلا. يبقى تعول إلى 7 كزوج وأخت شقيقة مثلا وجدة، الزوج هياخد إيه في المسألة؟ النصف. الشقيقة تأخذ النصف، الجدة تأخذ السدس، يبقى عندي نص ونص وسدس، مسألة من كام؟ من ستة. نص ثلاثة ونص ثلاثة وسدس واحد بقت من كام؟ سبعة على ستة. سبعة على ستة، ما ينفعش أقسم سبعة على ستة، يبقى خلي ستة اللي هي المقام دي إيه؟ زي البسط. يبقى خلي الستة زي البسط، خلي البسط سبعة والمقام سبعة زيها، ده العود. يبقى كأن الأم اللي هتاخد سدس هتاخد إيه حقيقة؟ هتاخد إيه؟ سبعة. يبقى السدس بتاعها صار سبعة فيها. نشوف المسألة بتاعت الأخت دي والزوج. زوج وشقيقة وجدة، الزوج له النصف، الشقيقة لها النصف، طبعا هذه كلها فروض، الزوج له النصف فرضا، الشقيقة لها النصف فرضا، الجدة لها السدس فرضا. مسألة من ستة، حد الزوج نصف ثلاثة، الشقيقة النصف ثلاثة، الجدة السدس، بقى عدد السهام كام؟ سبعة. عدد السهام بتاعي سبعة، يبقى أقول الستة بتاعت المقام المسألة المخرج هحولها تبقى سبعة. يبقى الآن حد الزوج النصف بتاعه عبارة عن كام؟ ثلاث أسهم من كام؟ من سبعة. أهو ده العول. العول يبقى العول بمعنى الكسرة، كسرت البسوط اللي في المسألة كسرت، والعول بمعنى الجور، فيها شيء من الظلم اللي خلت له النص بتاعه بقى قد إيه، بدل ما هو ثلاثة من ستة بقى ثلاثة من سبعة، يبقى ده معنى العول، لأن دخلت النقص على الجميع اللي في هذه المسألة. يبقى الزوج الآن هياخد ثلاثة من سبعة، الشقيقة هتاخد النص بتاعها برضو ثلاثة من سبعة، الجدة هتاخد السدس بتاعها بقى واحد من سبعة، ده العول. تعود إلى سبعة، زي مثلا الزوج والأختين والأبوين أو الأب. نشوف دي كده بيقول فيها إيه، زوج شقيقتان، زوج وشقيقتان، الزوج صاحب فرض هياخد ايه؟ النصف، فرض النصف. الشقيقتان صاحبة فرض هتاخد كام؟ الثلثين، الثلثين. يبقى عندي نصف وثلثين، مسألة من ستة، النصف ثلاثة، الثلثان كام؟ أربعة من ستة، المجموع بتاعهم سبعة. يبقى عالت الفريضة برضه، عالت المسألة الآن، حد الستة دي هخليها سبعة، وأقسم الفروض على سبعة مش على ستة. يبقى هنا حد للزوج ثلاثة من سبعة، ودي للشقيقتين أربعة من سبعة. الستة قلنا تعود إلى سبعة وتمانية وتسعة وعشرة، مش كده؟ نشوف التمانية زي إيه؟ بقولك زي زوج وأم وأخت لغير أم، زوج وأم وأخت لغير أم، الزوج مع فرع وارث معه، شو ده هياخد إيه؟ النصف. الأم هتاخد التلت، مش كده؟ مفيش ليه تاخد سدس؟ ما فيش فرع ورث ولا عدد، يبقى هتاخد الثلث. الثلث الاخت الغير ام هتاخد، هتاخد اخت الغير ام تاخد النصف. يبقى عندي نصف ونصف وثلث، مش كده؟ يبقى المجموع بتاعهم لا 8. يبقى المجموع اذا كان المخرج من 6 هيبقى انت. نشوف كده المساله، ادي زوج وادي ام وادي شقيقه، الزوج له النصف، الام لها الثلث، الشقيقه لها النصف، المساله من 6، الزوج هياخد 3 من 6، الام هتاخد 2 من 6، الشقيقه هتاخد 3، المجموع بتاعهم كام؟ 8 من 6. يبقى تعول المساله، يبقى الان هوزع السهام بتاعه الورثه 8 اسهم بدل 6 اسهم، هوزعها 8 اسهم، واقول للزوج انت بتاخد النصف، النصف بتاعك كان 3 من 6، هديك 3 من كام؟ من 8. يبقى هذا العول دخل عليه النقص فيها. الأم كانت بتاخد 2 من 6 اللي هو الثلث، حديها 2 من 8، الشقيقة بتاخد 3 من 6 حديها 3 من 8، ادي العول اللي فيها. يقول لك المسألة دي بيسميها مسألة المباهلة، مسألة المباهلة، المباهلة بمعنى الدعاء باللعنة على الكاذبين، مش كده؟ يبقى هنا ابن عباس رضي الله عنهما له في المواريث مسائل اختلف فيها مع غير من الصحابة رضي الله عن الجميع. كان عدد المسائل اللي اختلف فيها معهم حوالي خمس مسائل، خمس مسائل خالف ابن عباس الصحابة فيها، منها العمريتان، منها فاكرين العمريتان اللي هم ايه؟ زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، مش كده؟ يبقى احنا عرفنا ان ابن عباس قال في العمريتين، فكان ابن عباس يرى ان توزع المسألة، الزوج ياخد نصيبه، الام تاخد نصيبها، الاب ياخد باقي حتى لو خد اقل من الام. الصحابة قالوا لا، الام نوزع المال على الباقي، بتاخد ثلث الباقي، والاب ياخد الباقي، ويفضل الاب اعلى في النصيب من الام. يبقى دول مسألة او مسألتين هما العمريتان، خالف ابن عباس غيرهم اصحاب الله عليهم فيها. قلنا برضو ان ابن عباس كان لا يرى ايه؟ العول، لا يرى العول، يبقى دي مسألة ثالثة، كان لا يرى العول. طيب هنا في المسألة بتاعتنا بيقول لنا اسمها مسألة المباهلة، لأن ابن عباس أصر على الرأي اللي هو فيه وأراد أن يباهل، أباهلكم على ذلك، أباهل على ذلك، يعني أنه ندعو بلعنة الله على الكاذب في هذه المسألة. ولم يحدث أنه لعنه أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن قال ذلك، قال ذلك رضي الله عنه. ولكن المسألة أول ما حدثت كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الصحابة للمشورة، هذه المسألة جمع فيها الصحابة للمشورة، فصاحب الرأي اللي أشار على عمر رضي الله عنه كان العباس رضي الله عنه، أبو عبد الله بن عباس أبوه رضي الله عنه، فأشار برأي هو الصواب في هذه المسألة، إنه المسائل والله زي ما بيحصل في التجارة، حصل خسارة والإنسان معه رؤوس أموال بتاعة الناس، حاجة حرد الأموال على الناس، هحمل نسبة من خسارة على الجميع، يبقى هوزع الخسارة بالتساوي على الجميع. كذلك في هذه المسألة، هذا وارث وهذا وارث وهذا وارث، كلهم أصحاب فريضة، طيب أدخل نقص على الجميع؟ طالما ان المسألة هتبقى من 8 وهي كان اصلها من 6، لما ادي لده نص بتاعه 3 من 6، وده النص 3 من 6، اصبح اللي هياخد التلت الان ملوش حاجة، طب اشمعنى ده اللي انا احرمه منها؟ فالعباس كان له رأي وديه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرأى انه لا، ندخل النقص على الجميع، نحول الستة اللي هي المقام بتاع المسألة خليه 8، ودي اللي كان بياخد 3 من 6 اديله 3 من 8، اللي كان بياخد 3 من 6 اديله 3 من 8، بياخد 2 من 6 اديله 2 من 8، يبقى المسألة الآن صار البسط مثل المقام. فأعجب هذا الرأي سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأخذ به. قال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر رضي الله عنه واتبعه الناس على ذلك. ابن عباس استحيا أن يتكلم، ما قالش حاجة، سكت. وبعد فترة بقى مات سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعده بدأ ابن عباس يتكلم في هذه المسألة، وذلك أنكر عليه: طب وليه سكتك أيام سيدنا عمر؟ ما كلمتش. قال: لا، كان رجلا له مهابة، يعني أنا استحي أخاف من عمر، عمر بيضرب على طول، لا ما أقدرش على عمر رضي الله عنه، كان عمر له مهابة فخاف من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان حصل هذا الشيء وخاف ابن عباس من عمر، فهو لم يتكلم في عهد عمر وانقضت المسألة وصار الميراث عليها، وعمل بما قاله أبوه العباس رضي الله عنه، عمل بها عمر وأخذ به. ابن عباس خالف، مات ابن عباس والناس على ما يقوله العباس رضي الله عنه، محدث أخذ بقول ابن عباس، وانتهى مذهب ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه المسألة. قال ابن عباس: من شاء باهلته، إن المسائل لا تعول، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصف ونصف وثلثا، هذا من نصفان ذهب بالمال، فأين موضع الثلث؟ قال: ويم الله، لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. يبقى هنا ابن عباس له رأي في ذلك، إنه لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا، وربنا أعدل من ذلك. ويقينا كان ابن عباس مخطئا، يقينا كان مخطئا. ولذلك نتعلم من ذلك، إن الإنسان وإن اجتهد قد يخطئ في اجتهاده، ليس أحد معصوما. ويعني لو أن ابن عباس داهل في هذه المسألة، قالوا له باهل، وبعدين ظهرت مسألة بعد ابن عباس تبين أنه كان مخطئا في ذلك، يبقى هنا التسرع في المباهلة في المسائل العلمية ليس صوابا. ولذلك من رحمة رب العالمين بالجميع أن ابن عباس لم يباهل، هو دعا إلى ذلك، من شاء باهلته، ما فيش حد عامل لابن عباس رضي الله عنه، ما حدش ناقش معه هذا الشيء. ولكن رد عليه عطاء رضي الله عنه، قال: والله حباهل مش حباهل، حتموت انت وموت انا، وحيورس على الا قال عمر رضي الله عنه، يعني مش هيجيب جديد الا اذا متنا. فابن عباس سكت رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ذلك. بيقول لنا زفر ابن اوس البصري يسال ابن عباس رضي الله عنه: فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره؟ مين اللي ربنا قدمه اللي انت بتقول عليه ومين اللي اخره؟ قال ابن عباس: الذي اهبطه من فرض الى فرض فذلك الذي قدمه الله، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله. يعني عايز يقول اللي بيصير إيه عصبة في حال بعد ما كان له فرض زي الأخت مثلا، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب في حالة من الأحوال بترز بالفرض، صح كده؟ فإذا كان معها أخوها هترز بالفرض، هترز بالتعصيب الآن، يبقى هتنزل لحاجة ثانية وهي للزكاة مثل الحظ الأنثوي. فكأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه إذا كانت أختا شقيقة، إذا كانت أختا لأب ربنا بينقصها من فرض إلى فرض، من فرض إلى تعصيب، يبقى هي يدخل عليها النقصان. فجاءت المسألة اللي احنا ذكرناها من شوية وكان فيها إخوة من إيه؟ من أم، لا أخت شقيقة ولا أخت الأب، ما بيدخلش عليها النقص أصلا. يبقى على ذلك هنا ابن عباس رضي الله عنهما ما حصلتش المسألة في عهده، وإلا لو حدثت ما كانش قال ما قاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له زفر: فمن أول من أعال الفرائض؟ من أول واحد قال بالعول فيها؟ فقال عمر رضي الله عنه، فقلت: ألا أشرت عليه؟ طب ما أنت كنت عارف أن عمر قال كده، ما قلتش ليه لعمر؟ قال: هبتك، لا خفت من عمر رضي الله عنه. وكان امرأ مهيبا، عمر كان له هيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وكان امرأ مهيبا. في رواية: فقال له عطاء ابن أبي رباح. عطاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما، عطاء فقيه من الفقهاء رضي الله عنه ومن تلامذة ابن عباس، قال: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا. يعني انتهى خلاص زمنها، انتهى اللي بتقوله، واستقر أمر الناس على ما قاله عمر رضي الله عنه: لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم. يبقى هنا الأمر ما فيش جديد، اللي انت هتقوله ما حدش هياخد بيه، وانتهى أمر الفرائض على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن شاءوا فلندعوا أبناءنا وأبناءهم ونساء، يعني أقصد إيه، نباهي في هذا الشيء، ولكن ما فيش حد باهل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال في المغني ابن قدامة رحمه الله: قوله أهبطه من فرض إلى فرض يريد أن الزوجين والأمة لكل واحد منهم فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه. يبقى هنا من أهبط من فرض إلى فرض يقول هذا يأخذ الإرث بتاعه، لكن من هبط من فرض إلى تعصيب يقصد زي الابن مع البنت أو الأخ مع الأخت. قال: أما من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كسر. فكان ابن عباس ملخص بقى بتاعه أنه لا يرى العول، ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال، يعني في حال من الأحوال يصير عصبة، وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام المتقدم، المسألة الإلزامية أو المناقضة اللي هي زوج وأم وأخوان لأم، زوج وأم وأخوان لأم نسميها مسألة المناقضة اللي ذكرناها قبل ذلك. الزوج هياخد في المسألة دي كام؟ زوج وأم وأخوان لأم، الزوج ياخد النص، الأم تاخد السدس، يقول أخوة من الأم، الأخوان لأم ياخدوا التلت. يبقى مسألة عادلة الآن، عادلة مسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها السدس واحد، أخوان لأم لهم التلت اثنين، ثلاثة واحد أربعة واثنين ستة. على قول ابن عباس يبقى لابد هذه المسألة إيه؟ تعول، لابد تعول أن الزوج هياخد الثلاثة بتوعه، الأم لو اديناها التلت، لأن بيقول الأخوين ما نقصش الأم عن التلت، لازم يكون ثلاث إخوة لأم أو ثلاث إخوة لهم نقصوا الأم عن التلت. يبقى هنا على قول ابن عباس أخوان لا، يبقى الأم هتاخد التلت، يبقى الأم خدت التلت، الأخوان خدوا التلت، الزوج خد النص، يبقى المسألة عائلة، المسألة عالت على قول ابن عباس دي الإلزامية أو المناقبة. في المغني يقول: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول، يعني جميع الفقهاء قالوا بالعول وتركوا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب ابن عباس قال في الجمهور في كم مسألة؟ بيقول لنا في المغني خمس مسائل، خمس مسألة. ذكرنا منها ايه؟ اللي هي زوج وأبوان أو زوجة وأبوان، يبقى هنا العمريتان الزوج والأب والأم، أو زوجة وأب وأم، عرفناها العمرية؟ العمرية قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما إن زوج وأب وأم، أدي زوج النصيب بتاعه اللي هو نص، الأم أديها النصيب بتاعها اللي هو التلت، اتفضل الأب إيه؟ السدس، يبقى الأب خد أقل من الأم، لكن جمهور أبوا ذلك وقالوا إنه نحكم فيها بإن الأب والأم ياخدوا النص الباقي يوزع بينهم على قسمة ربنا، يبقى الأم لها التلت زي ما هي بس تلت إيه الباقي بعد الزوج. يبقى نخرج فرض الزوج ونقول الأب والأم، الأم لها تلت الباقي والأب له الباقي فيها. إذا كان المسألة زوجة وأب وأم نفس الحكاية، هنعطي للزوجة الربع بتاعها، التلت أرباع هنقسمه بين الأب والأم، للأم تاخد التلت والأب ياخد التلتين. يبقى ده الخلاف بتاع ابن عباس في مسألتين هما العمريتان. التالتة أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة، لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة، وشفنا مسألة الإلزامية اللي قلناها من شوية. رابع حاجة أنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة، يبقى ابن عباس رضي الله عنهما لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة. رابع مسألة خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما الجمهور أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة. نقولنا العصبة إما يكون العاصب عاصبا بنفسه، وإما عاصبا بغيره، وإما يكون عاصبا مع الغير. العاصب بنفسه اللي هو يجي بنفسه إلى الميت من الذكور زي الأب زي الابن زي الجد، ما فيش غيره، وما يد عاصب بنفسه بياخد المال كله أو يأخذ ما أبقى أصحاب الفرائض بقية. الإنسان توفيت المرأة تركت زوجا وأبا، الزوج حيأخذ النصف، الأب حيأخذ البقية، هذا عاصب بنفسه. العاصب بالغير اللي هو البنات مع البنين، الأخوات مع الإخوة، بهذا العاصب بغيره. يبقى كل أنثى ورثت مع الذكر بنسبة الذكر مثل حظ الأنثيين. كم واحدة اللي بيرثوا بهذه الصورة؟ أربع صور، أربع صور. نقول الأربع صور اللي هم البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الشقيقة مع الشقيق، الأخت الأب مع الأخ الأب. بس الصور اللي فيها العصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. أي أنثى أخرى مع ذكر ما فيش فيها هذا الشيء، ولكن الباقون زي عم مع عم، زي بنت عم مع ابن عم، كل هؤلاء وأمثالهم، ابن أخ مع بنت أخ، ابن أخ مع بنت، وهكذا نقول مع بنت أخ، نقول دول الميراث يكون للذكور فقط، لأن الإناث في هذه الحالة أرحام ما لهمش في في في التعصيب. الصورة الثالثة اللي هي العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. عصبة مع الغير هي إيه؟ البنات مع الأخوات، البنات مع الأخوات. يبقى نقول البنات ياخدوا الفرض، الأخوات ما نقدرش نديهم الفرض، لأن المسألة فيها بنات مش ممكن تكون الأخت فيها إيه صاحبة فرض، إنما لابد هون كلالة حتى ترث فيها بالفرض. يبقى الأخوات مع البنات هنقول عصبة مع الغير، البنات ياخدوا الفرض بتاعهم ثلثين، أو بنت واحدة أخذت نص، الأخت أو الأخوات هياخدوا الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. يا ابن عباس لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة. الخامسة أنه لا يعيل المسائل، لا يعيل، ما بياخدش بالعول، وقلنا ألزم بالمسألة الإلزامية. وابن عباس يرى أن يدخل النقص على من يصير عصبة بحال، يعني اللي في حالة من الأحوال بيرس فرض مثلا، وفي حالة ثانية يكون عصبة فقط، لك هو ده اللي يدخل عليه النقص. وذكرنا في مسألة الإلزامية أنه يا إما يقول بالعول، يا إما يقول بأنه الأم يحجبها اثنان من الإخوة، اللي هي مسألة زوج وأم وأختان لأم، لأن ما فيش فيها عصبة، هنا يدخل عليه النقص على قول ابن عباس رضي الله عنه. الستة قلنا تعول إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وهنا تعول لتسعة كمان، تعول إلى تسعة، كزوج وولدي أم وأختين لغيرها. يبقى هنا متوفى امرأة زوجة تركت زوجها، وتركت أخوين لأم، وتركت أختين لغيرها. أختين لغيرها ممكن تكون إيه؟ أختين شقيقتين، ممكن أختين لأب، وممكن تكون أخت شقيقة وأخت لأب. واضحة؟ لأن في كل الأحوال نقول أختين شقيقتين لهما إيه؟ الثلثان. أخت شقيقة وأخت الأب لهما الثلثان، واحدة نصف، ثانية ثلث، تكملة ثلثين. أختان لأب حيبقى برضه هو الثلثين. يبقى هنا بيقول لك أختين لغير أم بحيث يختصر بدل ما يقول كل اللي أنا ذكرته. الصورة هيقول لنا تسمى الغراء وتسمى المروانية. الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول، تسمى المروانية لحدوثها زمن مروان. نشوفها كده، زوج أخوان لأم شقيقتان، ممكن هنا تحط شقيقتين، ممكن تحط شقيقة ومعها أخت الأب، ممكن تحط أختين لأب، هي نفس الصورة في النهاية. الزوج في الصورة هنا هياخد إيه؟ النصف. الأختان لأم التلت، الشقيقتان الثلثان، يبقى عندي تلت وتلتين ونص، مش كده؟ مسألة من ستة، الزوج لتلاتة من ستة، الأخوين لأم لهم اتنين من ستة، شقيقتين لهم أربعة، المجموع تسعة، المجموع تسعة. يبقى هنا هنلغي الستة اللي هي المقام ونخليها زي البسط، يبقى المسألة من تسعة. هنقول الزوج هياخد النصف بتاعه، كان ثلاثة من ستة دخل عليه العول، نقص الآن هياخد ثلاثة، ثلاثة أسهم التسعة. الأختين لأم كانوا بياخدوا التلت اللي هو اتنين من ستة، الآن التلت هيبقى إيه؟ اتنين من تسعة، اتنين من تسعة بقى تسعين. شقيقتين كانوا بياخدوا تلتين أربعة من ستة، الآن هياخدوا التلتين بتاعهم عبارة عن أربعة من تسعة بأربعة سهم. طيب، زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات. زوج وأم ثلاث أخوات متفرقات معناها شقيقة وأخت الأب وأخت الأم، دي ثلاث أخوات المتفرقات. نشوفها كده، زوج وأم وشقيقة وأخت الأب وأخت الأم. صورة بسيطة جدا، الزوج هياخد النصف، الأم هتاخد الثلث لوجود جمع من الإخوة. الشقيقة لها النصف، الأخت الأب لها الثلث تكملة الثلثين، الأخت الأم لها الثلث أيضا. يبقى هنا مسألة من ستة، النص ثلاثة، السدس واحد، النص ثلاثة، سدس واحد، سدس واحد، المجموع بتاعهم كام؟ كام؟ تسعة. يبقى الستة هنا هنلغيها نخليها تسعة. الزوج كان بياخد النص ثلاثة من ستة، الآن هياخد التلت اللي هو النص بتاعه بس، هيبقى من تسعة الآن ثلاثة من تسعة. يبقى كان دخل عليه العول فأخذ ثلاثة من تسعة. الأم كانت بتاخد السدس واحد من ستة، هنا دخل المسألة فيها العول هتاخد واحد من تسعة. يقول لك الأم صار السدس بتاعها إيه؟ تسعة، صار تسعة. طيب الشقيقة كانت بتاخد النص ثلاثة من ستة، هتاخد ثلاثة من تسعة الآن. الأخت الأب كانت بتاخد واحد من ستة، هتاخد واحد من تسعة. الأخت الأم نفس الحكاية، واحد من تسعة، يبقى المسألة صارت من تسعة. الستة آخر عول لها تعول إلى إيه؟ إلى عشرة. إلى عشرة نشوف مسألتها كده، زوج وأم وأختان لأم وشقيقة وأخت لأب. زوج وأم وأختان لأم وشقيقة وأخت لأب، المسألة برضو الزوج هياخد النص، الأم هتاخد السدس، أختان لأم هياخدوا التلت، الشقيقة هتاخد النص، الأخت الأب هتاخد السدس. يبقى أنا عندي أدي نص وأدي نص، وعندي سدس وسدس، والتلت عبارة عن سدسين، يبقى أربعة سداس ونصين، بقت مسألة من كام؟ من عشر. نشوف كانت الأول من ستة، الزوج هياخد ثلاثة، الأم هتاخد واحد، أختين الأم هياخدوا اثنين من ستة والتلت، الشقيقة هتاخد نص ثلاثة من ستة، الأخت الأب هتاخد واحد. يبقى هنا نجمعهم واحد وثلاثة أربعة، واثنين ستة، وواحد سبعة، وثلاثة عشرة. يبقى ستة دي نلغيها ونخلي مكانها عشرة. يبقى الزوج خد ثلاثة عشر، كان نصف بقى ثلاثة عشر، الأم كانت تاخد سدس بقى واحد من عشرة، أختين الأم كانوا بياخدوا اثنين من ستة بياخدوا اثنين من عشرة الآن، الشقيقة النص بتاعها بقى ثلاثة من عشرة، الأخت الأب بقى واحد من عشرة. يبقى ده العول في مسألة الستة، تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. بعد كده نقول المسألة اللي فيها 12 بتعول إلى 13 و15 و17، دي هنأجلها المرة الجاية. لكن هنا بيقول لنا المسألة بتاعتنا اللي بقت 10 دي، الستة بتعول لعشرة، بتسمى بأم الفروخ. أم الفروخ يعني فروخ هيامة، تشعبات هيامة، هنا لكسرة عولها بدل ستة بقى كل سدس سدس سدس سدس وصلوا للعشرة. شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخ الأم، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها وشبهها، وتسمى بالشريحية. المسألة الشريحية يعني اللي حكم فيها القاضي شريح رضي الله عنه. جاء له رجل من البصرة وهو قاض عليها، فسأله عن هذه الصورة، فكان الزوج في المسألة اللي فاتت خد كام؟ كان نصيبه كام؟ 3/6. خد كام؟ 3/10. الرجل اللي جاء لشريح فحكم بهذه المسألة فيه، راح يحكي للناس ويقول لهم والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا، ما أداني شريح لا أداني نص ولا أداني ثلث، يعني شريح لم يحكم بكتاب الله عز وجل، وأخفى عن الناس إيه المسألة، ما قالش للناس إيه المسألة، لكن لهم أنا رجل متزوج وزوجته ماتت، الآن أورث منها إيه؟ مثلا تورث منها النص. طب والله شرح لا اداني نص ولا ثلث حتى، اداني 13، اداني 13، وكتم على الناس اصل المساله. فشريح عرف ذلك رضي الله عنه، فكان اذا لقيه يقول اذا رايتني ذكرت بي حكما جائرا، اما انت كل ما تشوفني تبص عليه تقول عليه حكم جائر، واذا رايتك ذكرت بك رجلا فاجرا، يعني انت بتتهمني بالجور وانت عبد الفجور، انت فاجر كذاب تكذب على الناس، ما قلت لهمش ايه اصل المساله، هو قلت لهم بس الحل النهائي بتاعها. قال بين لفجورك انك تكتم القضيه وتشيع الفاحشه، ما قلتش للناس المساله كانت ايه، واشعت بين الناس اني انا ظالم، وفي روايه انك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. طيب نقف هنا عند المساله دي، ومره جايه نتكلم عن العول في 12 انها تصير الى 13 والى 15 والى 17، نكتب في هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.